ملخص كتاب القرآن محاولة لفهم عصري من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور مصطفى محمود. كل منا في حياته الخاصة من تفاوت المستويات التي يمكن أن يعيش فيها لا نقصد مستويات الدخل، وإنما نقصد شيئا أعمق، نقصد المستويات الوجودية ذاتها. بأسلوب فلسفي عميق يأخذنا الكاتب في جولة لمناقشة بعض القضايا المحيرة مثل البعث والخلود والساعة والغيب والجنة والموت وعلم الله الواسع وأسمائه وصفاته وقصة الخلق. أولاً، الإنسان بين التخيير والتسيير. إننا نصبح أسرى للقرآن بمجرد الاستماع إليه، فإذا بدأنا نتأمل في الكلمات فسوف تنفتح لنا كنوز من المعاني. ويناقش الكاتب كيفية تناول القرآن لبعض المشكلات الأزلية ومنها الحرية، إذ تعد ثغرة كبيرة يدخل منها الشك ويتسلل منها الملحدون. فأول ما يقول الواحد منهم ليقيم الحجة على الدين: إذا كان الله قدر علينا أفعالنا فلماذا يحاسبنا؟ وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدم الدخول في جدل في هذه النوعية من الأسئلة، لأنها سوف تؤدي إلى متاهة يضيعون فيها. وإذا نظرنا إلى العالم بما فيه من أرض وسماوات نرى أنه يقوم على سلسلة محكمة من الأسباب والمسببات، فكل شيء في الدنيا يتحرك حسب قانون إلا الإنسان، فإنه يشعر أنه يمشي على كيفه، فالإنسان وحده هو المتمرد على طبيعته، ولهذا يصطدم بالعالم ويستحيل في أي لحظة أن يتنبأ أحد بمصيره، وأن رغبتنا تظل حرة ما دامت كامنة في الضمير والنية، فإذا بدأنا التنفيذ اصطدمنا بالقيود، وأول قيد نصطدم فيه هو جسدنا الذي يحاصرنا بالضرورات والحاجات ويطالبنا بالطعام والشراب ليعيش ويستمر. ويبقى بعد ذلك اللغز الأزلي في علاقة حرية الإنسان بالإرادة الإلهية المطلقة، وهنا يأتي دور القرآن ليعطي لنا مفاتيح هذا الإشكال. ويقول القرآن في وضوح: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فقد رفض الله أن يكره الناس على الإيمان، وكان هذا في إمكانه، ولكنه أراد للإنسان أن يكون حرا مختارا بين الإيمان والكفر. ثانيا، أنهار العسل والخمر. يذكر المؤلف أنه انصرف عن القرآن في شبابه بسبب ما قرأ فيه عن أنهار العسل والخمر في الجنة، وهو لا يحب العسل ولا يحب الخمر، فاعتبر كل هذا سذاجات وانسحب حكمه على القرآن ثم على الدين كله، حيث كان الانصراف غايته وشهوته، وغطت هذه الشهوة على كل شيء فضاعت معالم الحقيقة من أمامه. ويتناول قول القرآن في الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون، حيث إن الآية تبدأ بضرب مثال، وهذا أمر مستحيل، لأن الجنة والجحيم من الأمور الغيبية بالنسبة لنا لا نستطيع تصورها. ولا يتركنا أيضا في ضبابة الأمثلة، فما يلبث أن يقطع بالأمر: فلا تعلم نفس ما أخفي. ويصور الله لنا جهنم بالشيء الفظيع، فيقول في كتابه العزيز: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ثم يوضح الكاتب لنا أكثر بقوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار. وهنا يخوف العزيز الرحيم من شيء سوف يحدث بالفعل، وسيكون أسوأ من جميع ما قيل وكتب. ثالثا، الحلال بين والحرام بين. إن التحريم في القرآن ليس لمجرد التحريم، ولا التحليل ليس لمجرد التحليل، ولكن تحليل لكل طيب وتحريم لكل خبيث. ولم يصدر الأمر معاقبة وتضييقا على الناس، ولكن أقام شريعته على محبة. وإذا لم نفهم هذه الحقيقة سنقع في متاهة لا آخر لها، وتضيع منا روح القرآن. فلو أخذنا قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من دون محاولة لتدبر حكمتها، فسوف يخيل لنا أن فيها تضييقا علينا، فكيف يخلق الله لنا العيون ثم يقول لنا لا تنظروا، وكيف يخلق لنا الجمال ثم يقول غضوا البصر؟ إن المسألة ليست مجرد نظرة إلى وجه جميل وإنما نظرة ما تلبث أن تعقبها رغبة ثم شهوة ثم خطة لإشباع هذه الشهوة، وتتخطف الشهوات للعقل فيفقد الإنسان هدفه ويتشتت وينسى المشوار الذي كان يسعى إليه. رابعا، علم وعمل وإيمان. إن أول ما نزل من القرآن كلمة اقرأ، إنه أمر إلهي لكل إنسان بأن يقرأ، إذ إن انفراد القرآن بين جميع الكتب المقدسة بأنه ابتدأ بهذا الأمر، فهذا منتهى التشريف للعلم والعلماء. والآية حددت نوع العلم المقصود، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهو علم بالله ولله، وعلم للنفع وليس للضرر. وتوالت بعد ذلك الآيات التي تأمر بالعلم، وقل رب زدني علما. وقد تكررت كلمة العلم ومشتقاتها في القرآن أكثر من مرة، ويقسم الله بالقلم وما يسطر به، ولكنه ليس علما نظريا فارغا، وإنما علم مقترن بالعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وفي كل مكان يتكلم فيه القرآن عن الذين آمنوا يقرن هذا الإيمان بالعمل، فيقول تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في عشرات الآيات يتكرر هذا التلازم، حيث إن الأعمال هي التي تفصح عن دخائل القلوب، فعلينا أن نفهم القرآن قبل أن ندعي أننا أهله. خامسا، أسماء الله ووحدانيته. إنه يستحيل معرفة ذات الله ومستحيل رؤيته لعين بشرية، لأن العين البشرية لا تدرك إلا كل ما هو محدود في المكان ومحصور بالزمان، والله ليس كمثله شيء. وفي آيات بديعة يقدم لنا القرآن هذه الحقيقة الأزلية، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فالكل يسجد لله، ومن لا يسجد طوعا يسجد كرها. فقلب المؤمن والكافر كلاهما خاضع للقوانين الفسيولوجية التي أبدعها الخالق. وقد أنكرت بعض الفرق الإسلامية إمكانية رؤية الله في الآخرة، وكانت حجتهم أن العين لا ترى إلا المحدود في الزمان والمكان، والله لا محدود ولا متناهي، وهي حجة واهية وتصور مادي دنيوي. فهم يتصورون أن الروح سوف تبصر بعين مادية في الآخرة كعين الدنيا، وهو أمر ينكره القرآن، فيقول عن النشأة الأخرى وننشئكم فيما لا تعلمون، أي إنه سوف ينشئنا نشأة مختلفة تماما عما نعلم. ولا غرابة في أن يكون للروح بصر شامل يدرك اللامحدود وأن ترى الله في الآخرة. إن القرآن يقرر بعبارات قاطعة محددة وآيات لا تقبل التأويل وحدة الله المطلقة، وأن كل ما عداه باطل زائل، وينزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ليقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وجميع الكتب السماوية من توراة وإنجيل وقرآن هي في صورتها التي نزلت بها كتب توحيد، فالدين في حقيقته دين واحد من ناحية العقيدة، وقد نزلت شرائع هذا الدين الواحد على مراحل. اختلاف الأديان هو اختلاف من ناحية الشرائع فقط، وقد علم الله أنه لن يحدث تطور روحي بعد ذلك، وأن الإنسان لن يتطور إلا في أدواته، فختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويأمر الله بعدم التفريق بين رسول ورسول وعدم التفضيل بينهم، فهو سبحانه قد فتح باب رحمته لكل من جاهد. سادسا، علم الله الواسع. لقد خصص القرآن سورا طويلة يتلو فيها أخبارا وحقائق هي طلاسم من الغيب يحاور فيها عقلنا، ولا يملك لها نفيا ولا تأييدا، وبذلك يتركنا أمام اختيار صعب أن يصدق أو يكذب. وتفسير هذا الأمر في اعتقاد الكاتب أنه امتحان لعمق إيماننا، إضافة إلى كونه تفضيلا إلهيا علينا. ويدل على هذا ما ذكر في القرآن عن المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، وتكرر هذا في أكثر من سورة، والمقصود هم المؤمنون بالقلب ولا يطلبون القرائن ولا يقولون أرنا الله لنؤمن به. إن يوم القيامة هو ذروة الغيب، وعلمه محجوب عن الكل، واختص الله به نفسه، وإن لهذا اليوم علامات وأمارات. من تلك العلامات خروج دابة تكلم الناس، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. والله يقول لنبيه أن ينذر كل ظالم من هذا اليوم، ولا شك أن الكل سوف يؤمن حينما تظهر تلك العلامات، ولكنه سوف يكون إيمانا فات أوانه لأنه إيمان المقهور. ومن تلك العلامات خروج يأجوج ومأجوج، حيث يقول البعض إنهم من الجنس الأصفر عاشوا في أحقاب الجهالة، بينما الشعوب المتقدمة من حولهم تبني أسوارا من العلم، حتى إذا جاء اليوم الموعود ونفضوا عن أنفسهم هذا التخلف وأخذوا بالعلم وصنعوا الحديد والقنابل وهدموا السد وانتشروا في الأرض. ويخبرنا القرآن أيضا أن من علامات الساعة نفخة الصور وقيام القيامة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سابعا، الموت والحياة الأبدية. يخاطب الله نبيه في القرآن فيقول: إنك ميت وإنهم ميتون. لا يقول إنك ستموت، بل يقول إنك ميت، إنك تحيا بي وتسمع بي وتنطق بي، وهذا شأن كل بشري لا حياة له في ذاته، وإنما الكل معتمد في وجوده على الواحد القهار المستغني بوحدانيته عن كل شيء. إن الموت حاضر في كل لحظة ومؤجل في كل لحظة، وإننا نعيش على استعارة وسلفة نستعيرها من الله. ويخبرنا الكاتب أننا نحب عبثا، نحب لنفارق من أحببنا، فهو حب إلى حسرة وخيبة، إلا إذا اخترنا أن نحب الحي الباقي الذي لا يموت، حيث يتكرر النذير بالموت والفناء في القرآن عشرات المرات ليلفت النظر إلى الحقيقة المؤكدة بامتداد الحياة إلى أجل محدد نهلك بعدها حتما. ومع هذا لا أحد يعيرها اهتماما، والكل يعيش ويتصرف كما لو أنه سوف يخلد على الأرض. فنحن في أعماق سرائرنا نشاء ونختار ونملك موهبة الحكم على الأشياء، ولهذا خلقنا الله على الأرض وجعلها لنا بروفة يكون بعدها سؤال وحساب وإعادة ترتيب مقامات. والذي يقول إن الإنسان مجموعة وظائف فسيولوجية لا غير، عليه أن يفسر أين يذهب الإنسان في لحظة النوم، لأن النوم ثم اليقظة هو النموذج المصغر للموت. ملاحظات ختامية: إن الصلاة صلة، والله أمر بها لنفع المخلوق، وليس تسلطا ولا ممارسة للألوهية، فالله غني عن العالمين، وإنما نحن المحتاجون إليه، فالصلاة وسيلتنا لاستمداد طاقتنا. إن القرآن له أسلوبه المختلف عن كل الأساليب، فهو حينما يشير إلى مسألة علمية لا يعرضها كأينشتاين بالمعادلات، وإنما يقدمها بالإشارة والرمز والاستعارة والعبارة التي تومض في العقل كبرق خاطف.